سبحانه سبحانه خلق الخلق وخط بقلم القدرة على صفحات هذا الكون، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرق منيعات وعطر تحت خضر عبد المطلب مخرج البرنامج، والمهندس صفوت زكي مدير إدارة الصوت في مستهل هذه الحلقة لحضرتكم من لمسات بيانية. نرحب بكم جميعا عبر بقاع المعمورة، ومع نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم سيدي في حلقة جديدة ولمسات بيانية. مرحبا بك. بارك الله فيك، ربنا يكرمك. كيف مدرسة القرآن الكريم يا دكتور بالأسبوع المنصرم؟ مداوم علي. نعم. مداوم علي. نعم. جميل بحوث القرآن الكريم. لا لم تشبع منها بعد. لا هو لا يشبع منه. لا يشبع منه. لا. سبحان الله، بارك الله فيك يا دكتور وأحسن الله إليك. وندلف إلى الموضوع مباشرة، كنا توقفنا في اللقاء المنصرم عند استعراض عام لقصة سيدنا هود بالقرآن الكريم، واستعرضنا مع حضرتك في آخر الحلقة المنصرمة في سورة الأعراف وسورة هود التي قلناها وسورة الشعراء، يأتي الدور على سورة فصلت، ماذا ترى فيها من مرصدكم الخاص، وهل هنالك تكرار، وما الإضافات والملامح الجديدة التي جاءت بتغير السور وتغير أماكنها وموضعها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين صلى الله عليه وسلم. ذكرنا في الحلقة الماضية، استعرضنا يعني بإيجاز، نعم، سورة هود، قصة هود في الأعراف وهود والشعراء. نعم. الآن نأخذ بقية السور إذا أمكن إن شاء فصلت. الله فصلت ماذا فيها دكتور؟ فصلت وذكر استكبارهم واعتدادهم بقوتهم هكذا، واغترارهم بها حتى قالوا من أشد منا قوة هكذا، يعني أيضا هم كانوا أقوياء هكذا، من أشد منا قوة، اغترار مغترين بقوتهم. عجيب. هذا شيء لم يذكر في ما سبق في الأعراف ولا في هود ولا في الشعراء. ثم ذكر عقوبتهم وأنه أرسل عليهم ريحا صرصرا أذاقتهم عذاب الخزي في الدنيا ولا عذاب الآخرة أخزى. أيضا هذا أول موضع يذكر فيه نوع العذاب، عذاب الدنيا. هذا نعم. ما قال في السابق لم يقل ريح، ما ريح، إنما عقوبة على العموم. نعم. لكن هذه أول مرة في هذه السورة ذكر عنهم اغترارهم بقوتهم، من أشد منا قوة، وذكر عقوبتهم وأنه أرسل عليهم ريحا صرصرا أذاقتهم عذاب الخزي في الدنيا. كيف كان يغترون؟ أخزاهم في الدنيا بالمقابل، صح، وفي الآخرة أخزى جراء صنيعهم. لم يذكر دعوة رسولهم لهم ولا موقفا لهم. الله أكبر. لا ما ذكر هذا استنادا إلى ما في فصلت، ما ذكر، لا لا لا, لا. ما ذكر العذاب بالدنيا. نعم. ويتكلم عن عذاب الآخرة، يعني لخص قصتهم لمن يعتبر أنهم أكثر قوة، لا قوة مثلهم، واغترارهم بها وما لا. يعني عسى أقول لك إيش هذا اللي دورت فيها. تفضل. قال وأما عاد، أيوة، فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. سبحانه. تتكرر عند تتكرر هذا عند الأمم إلى الآن. صح. إلى الآن الاغترار بالقوة. صح. يعني لم يقولها، لكن هو يعني يقولها بفعله. من أشد منا قوة. لكن هم يقصدوا قوة بدنية، كل عضلية، كل قوة مادية. كلها. كل أشد من قوة، إذا قوة على التنكير للعموم والشمول والسلاح وما إلى ذلك. هذا كانوا جبابرة فيها. نعم جبابرة هكذا. من أشد منا قوة، اغترارهم بالقوة. نعم. وهذا يعني هنا هذه عاد، يعني وإن لم تأتي بلفظها لكن عاد الظاهر متكررة على مر الزمان. صح. التي لم يخلق مثلها في البلاد، هذا عاد. الآن عندنا عاد وإن لم يكن اسمها عاد. الله. عاد. أحسنت. أحسنت. من يغتر بقوته هو عادي، هو عاد الكلام. عاد. يعني الدولة أو الأمة أو الكذا التي تغتر بقوتها وإن لم تفصح أفصحت أم لم تفصح؟ هي عادل مثل عادل الأولى بالطبع واحد هو. سلم يا رب. سلم ربنا يا رب. أيضا يذيقهم عذاب الخزي كما أخزى أولئك. لذلك وقال عذاب الخزي. قال طب هل في الكلام عن القوة شيء فيها حرج يا دكتور؟ لا الاغترار بالهذا وليس الكلام عن القوة. الاغترار بها يعني أعماهم وأصمهم عن اتباع الطريق السليم. هذا ويعني لم يستجيبوا لرسول الله. وأيضا لاحظ أنت ما ذكر الدعوة ولا ذكر شيء وإنما ذكر حالتهم حتى للمتعظ. نعم. لمن يتعظ. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. كيف كان يغترون؟ نعم. يخزيهم عذاب ولعذاب الآخرة أخزى. سلم يا رب. وهم لا عذاب الدنيا. وهم لا ينصرون. خاف يصرون أنهم عندهم قوة لا في الدنيا ولا في الآخرة ولا في الآخرة. جيد. إذن هذه تختلف أصلا صح. عن ما مضى ما قرأناه في قصة هود صح يعني في الأعراف أو سورة هود أو الشعراء ملمح آخر هذا سليم يعني. الآن تأتي للأحقاف. طيب الأحقاف ذكر مساكنهم. بالأحقاف ما ذكرت قبل. لا صح. أول مرة تذكر في هذه المساكن وأنها بالأحقاف. نعم أول مرة. هذا أين التكرار؟ جديد. جديد. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. هذا مكانهم. هذا مكانهم. الأحقاف طبعا في اليمن جنوب اليمن. رسولهم قالهم منذر ينذرهم وحذرهم. نعم. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. يقصد يوم القيامة. نعم. أم عذاب يوم عظيم بالدنيا. بالدنيا والآخرة. فقط. بدون يعني كلام أنت كذا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا. أنت يعني حتى تصرفنا عن الآلهة. ملمح جديد من الحوار والمناقشة التي تمت بينهم. فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. نعم. فلما خوفهم بعذاب يوم عظيم هم تحدوه فأتنا بما تعدنا. كيف ذكر الآن كيف راح كيف العقوبة؟ راح ننظر الآن شيء آخر. قال استقبلوا عارض سحاب. قالوا هذا عارض ممطرنا. نعم. رأوا فلما رأوه عارضا سحاب قالوا هذا عارض ممطرنا. هكذا ثم استعجلتم ثم أرسل أنه أرسل عليهم ريح دمرتهم وأهلكتهم فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. المساكن فقط. فقط. وهم وهذه أول مرة تذكر فيها المساكن الخالية. لا إله إلا الله. ما ذكر فيها. نعم. لا ذكر صح. المساكن. لا ذكر المساكن ولا ذكر الريح ولا ذكر موطنهم في الأحقاف. مكانهم. هاي لأول مرة تذكر. صح. يعني إذن هذا أمر جديد. هذا شيء جديد أصلا. سليم. سليم. أين التكرار؟ كيف يكون تكرار؟ تمام. هي نفسها عنوان الصورة بمكانهم. الأحقاف. الأحقاف. هذا مكانهم. هذا المهم في مكان. والله هذا أمر جلل أكيد إنه كون عنوان للسورة كاملة فيه من العظمة ما فيه. نعم فيها موعظة. درس غير عادي. درس كبير. نعم. طيب الذاريات. الذاريات والقمر والحاقة والفجر لم يذكر دعوة. أبدا. ولا موقفا من رسولهم. لاحظ الاختلاف يعني. عجيب. الجانب الآخر الملحظ الآخر. نعم. وإنما ذكر عاقبتهم وهلاكهم. تمام. كله. أيضا يذكر في كل موضع ما لم يذكر في الموضع الآخر من التفصيل أو كيفية الإهلاك. كل مثلا في الذريات مثلا. كلها مناسب لما في هذا. مثل. يعني سنذكر يعني ما هو طيب. إهلاكهم. لكن عندنا أمر آخر بعد أن استعرضنا هكذا على العموم يعني على السريع. إذا لا تكرار في. لا تكرار. لا تكرار. يعني واضح أنه غير مكرر. تمام. طيب. هذا نذكر بعدين يعني إن شاء إهلاكهم لكن هناك. أنا يطيب لي نقف عند مسألة التذكير بالنعم بداية يا دكتور. ممكن أيضا. طيب. التذكير بالنعم. تفضل. اختر ما شئت. نحن معك. أيضا التذكير بالنعم في القصة ليس متماثلا. يعني يذكر في موضع آخر بإجمال وفي آخر تفصيل. مثل ماذا؟ ما نعمهم وكيف استعرضها ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم؟ الآن نأتي لأعراف هي المواطن. جيد. قال هم وزادكم في الخلق بسطة. بسطة بمعنى ماذا؟ جسم. أجسام قوية. نعم. طيب. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. نعم نعم. ذكر ببسطة أجسام وذكر بالنعم على العموم. الآن ليس فيها تفصيل أبدا، ما في تفصيل. في هود ماذا قال؟ دعاهم إلى الاستغفار والتوبة، نعم، حتى ربهم يزيدهم قوة إلى قوتهم ويعطيهم بركات من السماء والأرض. تمام، هذا اللي مرت بينا إحنا في سورة هود. قلت استغفروا ربكم، يعني يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم. أيوه. نعم، فذكر القوة على العموم يعني. تمام. هناك في الأجسام ذكرها بسطة، هنا تمام. على العموم. صح. يا قوم استغفروا ربكم ثم يرسل السماء عليكم ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تولوا فيها. هاك عامة قوة إلى قوتكم. لكن كان هذا معلق على الإيمان به واتباعه. طبعا إذا لم يصنعوا لا شك لم يرزقوا مطر ولم يرزق. طلب منهم ولم الإيمان يزدق. طلب منهم الإيمان في هود. طيب زين، في الشعراء كيف؟ هذا الآن كله كلام يعني إما عام بسطة واذكروا آلاء الله، وبعدين في هذا أنهم ذكر استغفروا ربكم يمدكم يعطيكم يرسل السماء ويزدكم قوة عامة فقط. نعم، الشعراء لا ذكر شيء من مظاهر القوة، عد يعني وعد تعديد عدد آلاء الله عليهم، عددها. قل لي ماذا؟ ثم هو كيف تصرفوا؟ وش قالهم؟ أتبنون بكل ريع آية تعبثون، البناء وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. ده حدد كمان أنواع البناء، هذا آخر مصانع. آخر. وإذا بطشتم جبارين، بطش الآخرين مو فقط قوة الحرب والشكيمة. فاتقوا الله وأطيعون، واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. كثير، هذا تفصيل، هذا تفصيل جيد، تفصيل كثير. كانوا في نعم كثيرة، كثيرة إذا في البناء والقوة والأنعام والبنين والجنات والبساتين والأبار. لم يذكر هذا، عندهم كل شيء ما شاء الله. ولم تذكر. كانت على العموم هناك ذكر عام، فاذكروا آلاء الله هكذا. هنا ذكر مما تعلمون يعني يعلمون. فصل ما أجمل في الأعراف وهود من آلاء الله. سليم، يعني المصانع مصانع بمفهومين الآن. المصانع بعد قد تكون بمعنى الحصون أو القصور أو مجاري الماء. مجاري الماء. نعم. يعني كان عندهم مدنية وحضارة إذا. نعم، بالزراعة يستفيدون منها وحصون. نعم. للحرب. يعني إذا بطشتم جبارين. نعم. كان عندهم قمة التمدن إذا. آنذاك. بالنسبة العدة والعتاد والثمار والماء كل شيء. قوة الجسم وقوة كل شيء. يعني صح. يعني هذا تفصيل أكثر. لم يذكر هذا في هناك. صح. موجز. صح. في فصلت. نعم. ذكر استكبارهم في الأرض بغير الحق في الأرض واعتدادهم بقوتهم. تمام. لم يتعرض للنعم. لا إيش هذا؟ نعم. لا. الاغترار والاستطالة على خلق الله. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. هذا النعم أحد النعم. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. لم يذكر في الأحقاف ولا في الذاريات. أو يمكن أقصد من أشد منا قوة، القوة هذه المال والبنين والبساتين كلها القوة، كل مجتمعة كل القوة. نعم، لكن على طريق الإجمال لا على طريق التفصيل. تمام. لم يذكر شيء من النعم لا في الأحقاف ولا في الذاريات ولا في القمر ولا في الحق. طب يبقى الفجر. يبقى الفجر. ماذا قال فيه؟ الفجر ما ذكرهم وإنما وصف بلادهم بأنها ذات العماد. ألم ترى كيف فعل ربك؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ما إرم ذات العماد؟ هل هي عاد أخرى أو هي عاد هود؟ ما هم يعني عاد إرم. إرم. إرم يعني هل هي اسم المدينة أو هي اسم القبيلة؟ شو اسمها الأحقاف؟ المكان ولا؟ لا ذاك المكان. المكان داخل مدينة كبيرة. نعم. ربما يكون اسمها إرم. نعم. أيضا. ذات العمادة في الأساطين المبنية هكذا. أعمدة؟ أعمدة. أعمدة. أساطين مبنية. في عمد جمع عمود؟ نعم. نعم. إرم ذات العمادة. إذن هذا وصف لهم يعني إرم ذات العماد يعني أصحاب الأعمدة أصحاب المدينة. المدينة ذات العماد مو ذوي. المكان المدينة ذات العماد. إرم ذات العماد. ذات العماد. نعم صح. إن كانت هي المدينة فيها خلاف. ثم ذكر صب العذاب عليهم وعلى الأقوام الأخرى كله جماعهم كلهم ليس فقط عليهم. فصب عليهم ربك وليس عليهم فقط وإنما على من ذكر وقال ألم تر كيف ربك بعاد إرم ذات العماد وثمود الذين جابوا الصخر وفرعون ذي الأوتاد كلها فصب عليه ربك سوط عذاب. على العموم ذكر العذاب أيضا بشكل عام بشكل عام لم يعني لم يحدد. هذا بالنعم النعم. طب النعم مع النعم لم يؤمنوا فبالتالي تأتي النقم على عاقبتها. يعني جبتهم القبيل استجع النعم فالنقم، فكيف كانت العاقبة وكيف عالجها القرآن الكريم في مختلف سوره؟ أيضا لم يكرر ذكر العاقبة ولا كيف تهلاك، ما ذكرها بشكل واحد، وإنما يذكر في كل جانب موضع أو في كل جانب من جوانب العقوبة. نعم نبدأ بالأعراف مثلا. زين الأعراف نعم. قال فأنجيناهم والذين معهم برحمة منا تمام، وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. ذكر نجاته والذين معهم وقطع دابر. زين كيف ذكر كيف عاقبهم ما هو السبيل كيف الطريقة؟ قطعوا الدابر بمعنى ماذا؟ هلاكهم، ما لم يبقى أحدا منهم، بترهم كلهم، لم يبقى أحدا منهم. سلم يا رب، سلم يا رب. ما ذكر كيف احنا عرفنا يعني العقوبة على العموم، لكن كشرارة أولى وبداية لذكر العاقبة أنه قطع دابرهم خلاص تمام. كيف لا نعلم، ما نعلم، ما ذكر. سليم في هود، في هود أيضا لم يذكر نوع العقوبة، لكن ذكر الأمر بصورة أخرى، أنه نجى هودا والذين آمنوا معه من عذاب غليظ. أشار هنا بعد قطع الدابر كان بعذاب غليظ. لكن ما أشار ولم يقل قطع دابر الذين كذبوا بآياتنا، ذكر النجاة وقال نجاهم من عذاب غليظ. وكان وصف وصف العذاب فقط، لكن ما ذكر العذاب أيضا. ثم قال أتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. نعم. هكذا قال، هذا هكذا قال، ملمح آخر للعنة، شيء أمر آخر، يعني عذاب عظيم ولعنة. إذن هذا لم يذكر فيما سبق. صح، كل واحدة فيها أمر ملمح أو شيء أو حالة لم تذكر في الأخرى. نعم سليم. الشعراء قال فأهلكناهم. نعم، لكن لم يذكر كيفية الإهلاك، وكما لم يذكر نجاته ولا نجات من معه. سليم هكذا صح. خوفهم بالعذاب، إني أخاف عليكم قالهم عذاب يوم عظيم، قالوا له ما نحن بمعذبين، فأهلكناهم. نعم كيف أهلكهم؟ ما ذكر، لا ذكر لا نجاة، لا نجاة ولا نجاة من معه وما إلى. نعم. خوفهم بالعذاب، قالوا ما نحن بمعذبين، أهلكم. كيف؟ ما ذكر حتى كيفية الإهلاك سليم، ولكن نوع العذاب. أول موطن يرد فيه ذكر نوع العقوبة في فصلت. قال ربنا ماذا؟ أول موطن ذكر أنه أرسل عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات. لكن ما ذكر الأيام، كم يوم عدد الأيام ما ذكر. ماذا فعلت بهم الريح؟ ما ذكر. ماذا فعلت بمساكنهم؟ لم يذكر، ما ذكر. وإنما ذكر يعني كيف هذا، كيف شو، بأي سبيل، بأي وسيلة، كيف صاعقة، هكذا قال ريحا صرصرا في أيام نحسات. كم عدد الأيام؟ لم يذكر. ماذا فعلت بهم؟ قال فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام. صرصر بمعنى ماذا؟ قوية، قوية شديدة. أم فيها برودة؟ فيها، قد تكون فيها صر، يعني قد يكون فيها برودة وفيها ما تحمله من أشياء يعني. لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى. يعني إذا هنا عذبوا بالريح الصرصر في أيام نحسات. لم يذكر نجاة هود ولا من معه. صح. وحذر قريش هكذا أن تصيبهم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود فسر، لكن الآن لم يذكر. هي صاعقة أم ريح؟ الآن لم يذكر، مثل صاعقة عاد وثمود يعني. نعم. هكذا على العموم. لكن لما عندما ذكر يعني قصة هود هذا اللي ذكره إنها ريح. تمام. هكذا. أضاف ملمحا جديدا. سنأخذ فصلا ثم نوصل يعني حتى نعلم ماذا صنعت الريح الصرصر بهم وما عدد الأيام النحسات التي استمرت الريح فيها على قوم عاد. نتعرف على هذا بعد الفصل. مشاهدينا الكرام، نجدد لكم التحية في لمسات بيانية، ومع نجدد التحية لضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرة. مرحبا بحضرتك مرة ثانية. فاضل بارك الله فيك. نكمل رحلتنا مع العذاب أجارنا الله منه بالدنيا والآخرة بإذن الله تعالى. تفضل يا دكتور. الآن في الأحقاف، في الأحقاف زاد في وصف الريح جاءت على هيئة عارض سحاب، سحاب ممطر استبشروا بها، فإذا هي ريح مدمرة تدمر كل شيء، فلم يبقي منهم إلا مساكنهم الخاوية. هنا ذكر عمل الريح فيهم. فلما رأوه عارض المستقبل أوليتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، كل شيء من ذروة وثمار وبساتين والبشر كل شيء، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، لا حيوان ولا كل شيء بقى. بس المساكن فقط. سيدنا هود فين؟ كذلك نجد القوم المشركين. كان سيدنا هود خرج. ذكر قبل يعني المجال. هذه الريح قد خاصة بهذا المكان في الأحقاف فقط. نعم الأحقاف في هؤلاء. سلم يا رب، سلم يا رب. إذن هذا هو الموطن الوحيد الذي ذكر فيه سكناهم، وأنهم بالأحقاف، وأن الريح أهلكتهم فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. وهاي المرة الوحيدة اللي ذكرت فيها مساكن بقيت بعدهم. نعم طبعا ما ذكر نجاته، نجاة قومه سليم بالذاريات. زاد في وصف الريح قال عقيم لا تأتي بخير ولا ما تأتي على شيء إلا دمرته. قال وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وصف هذا آخر. سلم يا رب. قال ريح عقيم يعني لا تأتي بخير. لكن أفهم هي تركت مساكنهم، وقال كيف تدمر كل شيء هذاك وقد تركت مساكنهم؟ هو ربنا أراد إهلاكهم ما أراد المساكن حتى تبقى يعني لمن يتعظ عبرة، تبقى أثار لمن يتعظ. آية آية آية لا إله إلا الله. وقال وتلك عاد، وتلك عاد أثارهم أثارهم أثارهم. نعم تمام. بالقمر، بالقمر ذكر عمل الريح في الناس، يعني خصص الوصف في الأحقاف ذكر الديار على العموم والمساكن على العموم، يعني عموم الدمار، الدمار على العموم. وزاد الوصف بالذاريات. لا في القمر خصص ماذا فعلت بالناس. تمام هذا لأول مرة ذكر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر. سلم يا رب. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. منقعر بمعنى مخلوع من المغارس مالته هكذا. يا لطيف يا لطيف. تنزع فيها شدة، يعني شدة فيها شدة. سلم يا رب، سلم يا هكذا رب. مثل جذوع النخل كيف تسقطها من مغارسها بسطة أجسامها كلها ما لا تنفع. لا إله إلا الله. قوتهم من أشد منا قوة هكذا كأنهم بالريح. بالريح على كلمة من أشد منا قوة هذه الريح أعجاز نخل وكأنه بقى. عذاب مقصود فيه آية وعبرة. أي ما عبرة هذه القوة وتلك الأجسام الضخامة التي لم يخلق مثلها في البلاد تنزعها ينزعها هواء هكذا هواء ريح. طبعا إله. هذا أول موطن يذكر فيه ما فعلته الريح في الناس. نعم وأنها كأنهم تنزعهم كأنهم أعجاز نخل منقعر. تمام. في الحاقة، الحاقة زاد بصف الريح وذكر أنها عاتية مو فقط صر ليس فقط صرصر. وذكر مدتها كم؟ ستة. ماذا قال ربنا تبارك وتعالى؟ هذا الموطن الوحيد اللي ذكر فيها مدة الريح أنها 7 ليال و8 أيام حسوما. ثم ذكر أنه لم يبق من عاد أحدا. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حثوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية؟ من البشر، من البشر، من البشر. هاي طبعا لأول مرة يذكر هذا الشيء. لا طبعا انتهى المشهد يعني فعلا قطع دابرهم كما قال في أول في الأعراف وقطع دابرهم قطع دابرهم فهل ترى لهم من باقية؟ لا الآن انتهى المشهد. كانت الخاتمة هؤلاء هنا لم يذكر بعد شيء عن نهاية عاد. قال فهل ترى الآن خير خلص انتهى كل شيء فهل ترى لهم من باقية؟ زين. هو سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حصوما مستمرة؟ مستمرة. هذا إجمال لأيام نحسات. نعم، التي نعم. ذكرت قبلها في أيام النحسات. في أيام النحسات. إذن عدد الأيام فصلها. مفصلة هنا. هنا. سليم. ختم ذكر عاد في سورة الفجر. بماذا؟ اسم بلدهم على ما قيل وصفها بأنها إرم ذات العماد التي لم يخلق فيها مثل بلاد. أما هم لما قال فهل ترى لهم من باقية بعد انتهى المشهد لم يذكر بعد خلاص. تمام. أنها ذات البناء الرفيع أو الأساطين أو ما إلى ذلك. وقيل أن إرم هي اسم للقبيلة. على كل يعني في هذه السورة يعني ذكر ما لم يذكره في أي موضع آخر. سورة الفجر إرم ذات العماد التي نعم. لم يخلق مثلها في البلد. صحيح. لم يذكر من ذي قبل. ما ذكر. إذا حتى لا تكرار مع العقوبة التي استحقوها بالدنيا. إذا نعم. في هود يعني في الأعراف ذكر النجاة والإهلاك. في الأعراف النجاة والإهلاك. نعم. نجاة إجمالا. نعم. إجمالا. سليم. في هود ذكر النجاة لكن ما ذكر عقوبة. أتبعوا في هذه الدنيا لعنة. في الشعراء وفصلت والأعقاف والذاريات والقمر والحق والفجر ذكر العقوبة والإهلاك ولم يذكر النجاة. يعني ركز عليهم بشكل كبير. نعم. الشعراء وفصلت والأعقاف والذاريات والقمر والحق والفجر ذكر العقوبة والإهلاك كثير ما ذكر النجاة. وكل هذا متناسب مع السياق في كل سورة وفي جو السورة. احنا الان لاحظنا اين تكرار؟ لا تكرار. التكرار لا تكرار مطلقا. يعني اذا اردنا ان تجمع القصه هكذا خارج سياق القران الكريم يضاف من كل سوره ملمح لم يتكرر في مكان مطلقاً. اخر مطلقا. وهو يتناسب مع السياق العام للسوره موظف في مكانه. سبحان الله. جميل. سبحان الله. وإذا هذا نزل بقدره بما يخدم الدعوة وإيضاح الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. صح. نعم. هذا هو الغرض من تقسيم القصص على آي القرآن الكريم بما يتناسب مع الموقف الذي نزل فيه الوحي. هكذا. هل بالكتب التي سبقت القرآن الكريم وسيدنا محمد قصص يا دكتور أيضا بنفس الجمال ونفس البهاء والعظم هذه؟ لا. أولا الكتب الأخرى ونعلم أنك قارئ جيد للتوراة والإنجيل يعني بأعداء القديم والجديد. نعم. هل تجد مثل ما نعم. ما وجد هذا؟ أولا الكتب هذه ليست هي المنزلة وإنما كما يعلمون هي هم كما يقرون أنها محرفة مكتوبة. هم يقرون أنها نعم محرفة. نعم نعم نعم, نعم. أنا عندي نصوص يعني بهذا الشيء. نعم. منهم من التوراة يقرون بأنفسهم. نعم نعم, نعم. لا تقولوا كتاب الله معنا كأنها حرفها قلم الكتب قلم الكتبة الكاذب أو شيء. يعني هو لما يقول عن ثم مات عبد الرب موسى ولم يعلم قبره حتى الآن. ولم زين. كيف ما تصاب وذكرت بعد سيدنا موسى. زين هذه الآية طبعا على من ذكر على من نزلت. صدقت. أنت تتكلم عن موت سيدنا موسى. كيف على من نزلت هذه؟ صح يعني صح. وبعدين لا هي ذيك سرد كاي كتاب يذكر قصص يعني ليست مثل هذا اسلوب بشري اسلوب بشري يعني كذا وتذكر القصه على كانما تاريخ يعني لكن هي نزل هي الانجيل والتوراه نزل بلغتهم ليس باللغه العربيه هم لغتهم هو يعني العبريه او هو هي يعني لم تعرف التوراه بالعبريه عندما اكتشفت باليونانيه الصور هي ما موجوده هي الاصل لكن ايضا النص الاصل فين يا دكتور؟ حر اين النص يعني مش هناك نسخه نزلت على سيدنا غير القى الالواح سيدنا موسى غير موجوده مفقوده تماما مفقوده تماما تماما مفقوده يعني الله هذه التوراه هم يعرفون هم كتاب حتى الكتاب الاجانب اللي هي هذه محرفة يعني عن اليونانية مترجمة أو عن كذا الأصلية غير موجودة الألواح نفسها اللي ذكرت بالقرآن الكريم غير موجودة قال الألواح غير موجودة غير أصلا غير موجودة ولا يعني ولا منقول عنها النص وكذلك يعني الإنجيل الأصلي الذي نزل على سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام غير موجود ماذا إنجيل برنابا يقول هذا هو الصحيح ربما يقول إنجيل برنابا أنا قرأت إنجيل برنابا هو يعني ما يعترفون به أكثرهم ما يعترفون به قسم منهم أسلموا حقيقة، قسم من القساوسة أسلموا عندما قرأوا الإنجيل. الله أكبر. نعم. نعم. ماذا في لما لا يعترفون به؟ ماذا فيه تحديدا؟ هو في أن يعني يذكر يمكن لا تكاد تخلو صفحة من ذكر محمد رسول الله صراحة؟ نعم. محمد؟ نعم نعم. الله أكبر. يمكن لا تمر يعني أكثر الصفحات حتى يذكر هو أن آدم عندما أخرج من الجنة في إنجيل برنابا نظر التفت إليها فرأى على بابها مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله على باب الجنة. نعم نعم. نعم نعم. عندهم هذا مشترك. نعم نعم. يعني إذا من من من كان في عصر هذا الإنجيل برنابا هم مؤمنون يعلمون أنه في نبي سيأتي اسمه. وبرنابا هو تذكره الأناجيل الحالية تذكر الشخص هذا يقول عنه ممتلئ بالروح القدس. هو من طبعا هو من يعني من الحواريين من تلاميذ السيد المسيح الممتلئين بروح القدس. الله أكبر. هذا برنابا. لكن هم يشكون في أن هذا هو فعلا لبرنابا أو يشككون. يشككون. طالما جاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أكيد صح. يعني. يعني صدق ما في إنجيل برنابا. نعم صدق ما صدق فيه. صدق ما فيه. نعم صدق. صدق ما فيه. لكن ليس حتى بهالنصوص الأصلية ضاعت انتهت أكيد. يعني سبحان الله العظيم. والله أحسن الله علينا إذ حفظ علينا القرآن الكريم. الحمد لله. تكفل الله بحفظه. هل لماذا لم يتكفل؟ سبحانه وتعالى ما أرد لماذا يعني لكن لما لم يحفظ الإنجيل والتوراة؟ هو التوراة والإنجيل. ربنا أوكل حفظ التوراة والإنجيل إلى أصحابهم. قال بما استحفظوا من كتاب الله. الأنبياء مثلا؟ هم القوم يعني القوم. بني إسرائيل. نعم. هم طلب منهم أن يحفظوا. أوكل إليهم الحفظ كما أخبر ربنا قال بما استحفظوا من كتاب الله استحفظوا أي طلب منهم أن يحفظوا فما استطاعوا ما حفظوا وتكفل ربنا بحفظ القرآن. الله لم يطلب من عندنا أن نحفظه ما هو لا ذلك طلب منهم أن يحفظوا بما استحفظوا عليه من كتاب الله فما استطاعوا فضيعوه وكانوا عليه شهداء فضيعوه. لا احنا لم نستحفظ على كتاب الله إنا نحن نزلنا وإنما الذكر. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي تكفل بحفظه إنا نحن نزلنا وإنا له الحافظون محافظون لأن هاي الرسالة الخاتمة إذا ذيك الضيع هي أصلا منسوخة سيأتي بعدها رسالة تصحح وتصوب هي الخاتمة فلا بد أن يبقى الكتاب سليم محفوظ ما دام هي الخاتمة لآخر الخلق الذين يأتون فيما بعد ولا كيف يهتدون؟ صح صدقت كيف صدقت. يهتدون؟ يعني إذا حفظ الله القرآن الكريم معناه بالفعل أن هذه الرسالة خاتمة لا كلمة من السماء بعد هذه الكلمة لا صح هكذا هو تكفل لأنها الخاتمة ولا بد أن يبقى هذا الكتاب لآخر الناس في الدنيا صح لا ريب فيه أبدا لا ريب فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه أبدا هو الذي تكفل بحفظه فحفظه ولا كانت أيضا الهجمات عليه كثيرة يعني. لكان ضاع لو لم يتكفل الله سبحانه وتعالى بلا لضاع كما ضاع ما كان قبله. الحمد لله رب العالمين على كل حاجة دكتور الحمد لله ما في قصة سيدنا صالح يعني نود أن تستعرض بنا يعني تطوف بنا عن قصة سيدنا صالح في القرآن الكريم أيضا الصور التي جاءت فيها والملامح الموجودة فيها كنظرة سريعة ثم ندلو في أسئلتنا بالحوار يا دكتور فاضل. وردت في الأعراف وهود والحجر تمام والشعراء والنمل وفصلت والذاريات والقمر والفجر والشمس كثير أي طبعا أكثر من سيدنا هود كثير كثير مثل ما ذكرنا يعني ليست مكررة بل يذكر في من 10 سور تقريبا في كل موضوع يذكر جانب لم يذكر في المواضيع الأخرى سنشق عليكم لكن نتعلم منكم ما الملامح العامة لها في الصور هذه التي تفضلت بها في الأعراف طبعا قام هو ثمود تمام ثمود ذكروا شيء عن مكانهم يا دكتور بداية في الحجر هم ثمود كل معظم الأنبياء كانوا مسألة باليمن كثير في الحجر لا هذا أين بين الحجاز والشام الحجاز والشام كأنما إلى الشمال كأنما ذيك بالجنوب الحجاز والشام تمام. بدأ نراجع أكيد هنالك معجم البلدان مثلا ياقوت الحمو ربما يكون يأتي بهذه الأسماء الحديثة لها على الأقل لأن أكيد الأسماء تغيرت يعني هم كانوا يمرون عليها في الطريق في التجارة يعني عندهم تجارة كانت في الصيف إلى الشام فيمرون عليها كان. طيب الأعراف طبعا في الأعراف دعا قومه إلى توحيد الله وعبادته نعم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أول ما نزلت هذا الشيء طبعا هذا ما ورد على لسان أكثر الأنبياء تمام يعني ورد على لسان نوح وهود وصالح وشعيب هذه بداية دعواهم بداية اعبدوا الله ما لكم من إله غيره توحيد ثم ذكر لهم آية تدل على صدقه وأنها رسول لأنه بينة جاء لهم ببينة الناقة مباشرة هو ليس لم يذكر له معجزة يعني ما ذكر صالح ذكر معجزة لأن هم طلبوا كما سنرى سماها ناقة الله ناقة الله وسقياها نعم صحيح ناقة الله لماذا ناقة الله لأنها لا تعود لأحد ليست مملوكة لأحد أوجدها ربنا إيجادا من صخرة أخرجها من صخرة صحيح هكذا مش هم طلبوا أوصاف هذه الناقة؟ هم طلبوا لم تلدها ناقة حذرهم من التعرض لها بسوء وإلا أخذهم بعذاب أليم فكذبوه فعقروها نعم إذن الآن الدعوة مع الآية تمام وهي الناقة ثم ذكرهم بنعم الله عليهم قال بوأهم في الأرض يعني بعد عاد يتخذون من سهولها قصورا وينحتون الجبال بيوتا ذكرهم بالنعم هكذا طبعا هذا لم يذكر في موضع آخر في هذا الصورة تمام ويذكر جانب واحد من النعم يعني ذكر أنهم مثلا ينحتون من الجبال بيوتا في سورة الحجر والشعراء لا هنا ذكر أمرين يتخذون من سهولها قصورا وينحتون الجبال بيوتا نعم هي لم تذكر يعني بهذه الصورة في كل السور وإنما يذكر جانب منها لم يذكر اتخاذ القصور من السهول نعم كان الجدال بينهم بين الملأ الذين استكبروا وبين المستضعفين إذن هنالك من آمن به نعم من القوم سموا مستضعفين هذا يعني نعم الملأ ليسوا من الملأ ليس من الملأ هذا داب الأنبياء بتصور أن يؤمن نعم. به المستضعفون أول مرة يعني نعم هم الآن الجدال حصل بين الملأ وبين المستضعفين الآن لم يواجهوا صالحا بكلام في هذا الموطن نعم الآن الجدال صار بيناتهم قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون لا إله إلا الله تعنت عجيب تعنت عجيب إذن الآن النقاش مو مع الرسول نعم مع المستضعفين نعم فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم ثم تحدوا صالح يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين العذاب ائتنا عقروا الناقة أخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين يعني على ركبهم هذا جالسين هكذا تماثيل نعم لا إله إلا الله ماتوا هكذا جيد هذا في الشعر هذا في الأعراف نعم ذكر في هود يعني تقريبا أيضا ملخص عما دار أيضا به نعم أيضا دعاهم إلى عبادة الله وتوحيده تمام وكذلك ليس هذا يعني ما فعله نوح وهود وشعيب ثم قالوا أنشأهم من الأرض ذكر جعلهم عمار في الأرض يعني مذكرهم أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها نعم ماذا الآن الكلام مع صالح أجابوه ايش قالوا له يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا يعني كنت مقبول وكذا هيك مسموع الكلام. أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. شكين شكين. إذن كان الجدال بينه وبين القوم الآن. أول مرة كان الجدال بين الملأ والمستضعفين. نعم. هنا مباشرة بين سيدنا الصالح والقوم. والقوم عموما. نعم. ليس الملأ الكل. الكل. عام. الكل. عام. نعم. طيب. إذن في الأعراف كان موقف. وفي هود موقف آخر. وفي هود موقف آخر. نعم. الحجر. ثم ذكر لهم الآية التي على صدقه وهي الناقة وحذرهم من أن يمسوها بالسوء. هذه معجزته. فعقروها. فأخذتهم الصيحة. الصيحة. نقل الرجفة. الرجفة هنا صيحة. فأصبحوا في ديارهم جاثمين. تمام. الحجر. الحجر. الحجر هاي المرة الوحيدة اللي ذكر عنهم أنهم أصحاب الحجر. يعني محل سكناهم وهو الحجر. بلدهم. بلدهم. مكانهم. كيف المرة ذكر الأحقاف. الأحقاف. هاي أيضا المرة الوحيدة. وسمى الصورة أيضا باسمهم. كما سمى الأحقاف. عجيب بسمهم. عجيب. لهذا دلالة معينة دكتور أن تسمى الصورة بمكان قوم الله سبحانه وتعالى عذبهم؟ للعظة والعبرة. وأي عذاب للعظة والعبرة؟ صح. تمام. ماذا قال بالحجر؟ لم يذكر أنه دعاهم إلى عبادة الله، وإنما ذكر تكذيبهم المرسلين أيضا للتكذيب، وإنما ذكر تكذيب المرسلين هكذا. يعني ذكر العبادة أول مرة لأن يذكر الموقف. نعم. الدعوة. لا الخلطة أيضا على غرار أنه قوم سيدنا هود أيضا كذبوا المرسلين أيضا. نعم. يعني استكمال لما ورد في الأعراف. هناك الدعوة وهنا الموقف. تمام. دعاهم في الموضعين السابقين إلى توحيد الله وعبادته والتصديق بنبوته. نعم. وأنهم جاء بالآية الدالة على صدقه. نعم. الآن لا كذبوا المرسلين وعرضوا عن الآيات. نكمل في الحلقة القادمة مع باقي الصور بإذن الله تعالى والملامح العامة استقصاء لقصة سيدنا الصالح في القرآن الكريم والدروس المستفادة منه دكتور فاضل. شكرا لك على هذا اللقاء. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وباسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل الصالح السامرائي، وحتى نلقاكم في لقاء جديد بإذن الله تبارك وتعالى أرق أمنيات وأطر تحيات فضل عبد المطلب وصفوة زكي من إدارة الصوت. نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء.